خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام هو الاستسلام التام والانقياد لله عز وجل، إخلاص الدين له، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو دين الإسلام، هذا الذي أمر الله تعالى به جميع العباد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى الاستسلام في المجمل أن تستسلم بقلبك ولسانك وجوارحك لله عز وجل، تنقاد انقيادا تاما غير منقوص لشرع الله تعالى ولدين الله الحنيف، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو المثال العظيم في توحيد الله عز وجل، في الاستسلام والانقياد لشرع الله عز وجل دون تفكير. أمره ربه تعالى أن يترك ابنه وزوجته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فانقاد واستسلم لأمر الله عز وجل. انقاد واستسلم لأمر الله تعالى لما أمره ربه أن يبني بيتا في صحراء أيضا لا ناس فيها، بل وجعله يؤذن في الناس بالحج وما أحد هناك يسمع، لكنه استجاب لأمر الله فأسمع الله تعالى الجميع حتى الجنين في بطن أمه. استجاب لأمر الله تعالى لما أمره ربه تعالى أن يذبح ابنه، وكان في أفضل وقت يحب فيه أن يكون له ابن. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولم يكن يخيره إبراهيم عليه السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، فلما استسلم وانقاد لشرع الله عز وجل ولأوامر الله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ظهر صدق إبراهيم عليه السلام لما استسلم وانقاد بفعل لله عز وجل. هكذا هو دين الإسلام. أنت لابد عبد الله أن تستسلم لأوامر الله عز وجل بقلبك أولا تصديقا، فتصدق كل ما أتى عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون شك أو ريب أبدا. إياك أن تعرض كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقلك أبدا. إياك، أنت مأمور أن تصدق، أنت مأمور أن تستسلم، أنت مأمور أن تنقاد انقيادا تاما دون ريب أو شك أو تردد، ثم بعد ذلك تستسلم لأوامر الله تعالى فعلا وانقيادا، فعلا وانقيادا بفعل الطاعات، وفعلا وانقيادا أيضا بترك المنكرات. هكذا تكون مسلما حقا، هكذا تظهر معدن الصدق بين يدي الله عز وجل. الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثني عن الإسلام، أو قال: ما هو الإسلام؟ فبينه صلى الله عليه وسلم وبين له الأوامر في ذلك، فكان من الرجل بعدما صدق قال: والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق بالفعل، يعني لو أتى بهذه الأوامر التي أمره ربه تعالى بها فهو بذلك صادقا، وإن صدق فلح، ولن يصدق إلا بالعمل الذي هو الصلاة والصيام والزكاة والحج على ما أمر الله تعالى به. لذلك إن أردت أن تكون مسلما حقا عليك أن تستسلم لدين الله فعلا واجتهادا وطاعة لأوامر الله تعالى ونواهيه، لذلك تكن على خير، وإن شاء الله تعالى نلتقي جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.